بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله ورعاه في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال: فصل في البعث بعد الموت والجزاء. قال الناظم: وإن نفخة إسرافيل ثابتة في الصور حق، فيحيى كل من قبر. الشرح: قوله وإن نفخة إسرافيل، النفخ في الصور يؤمن به أهل الإسلام لأنه مذكور في القرآن، قال الله تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا يدل على أنهما نفختان، نفخة للصعق ونفخة لقيام الناس من قبورهم. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض يقول مات، وذلك في النفخة الأولى. وقوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقول تعالى ذكره ثم نفخ في الصور نفخة أخرى، والهاء التي فيه من ذكر الصور. وقال نفخة البعث. انتهى المراد من تفسير سورة الزمر. وقال الصحابي الجليل أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. رواه البخاري ومسلم. وقال الإمام ابن عطية: وقوله ثم نفخ فيه أخرى هي نفخة البعث. وروي أن بين النفختين 40، لا يدري أبو هريرة سنة أو يوما أو شهرا أو ساعة. انتهى من تفسير سورة الزمر. وقال القرطبي في تفسيره: بينما يكون بعد قبض الأرض وطي السماء وهو النفخ في الصور، وإنما هي نفختان يموت الخلق في الأولى ويحيون في الثانية. انتهى من تفسير سورة الزمر. قلت: وما ورد أنها ثلاث نفخات فهو حديث ضعيف، جاء عن أبي هريرة رواه ابن جرير وغيره في إسماعيل بن رافع المدني وهو ضعيف عنده مناكير، وجاء عن غيره وهو مخالف لظاهر هذه الآية أيضا. وهذه النفخة الأولى مدمرة للكون، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والصور الذي ينفخ فيه هو قرن الله أعلم بعظمه، هو قرن الله أعلم بعظمه. واسم النافخ إسرافيل، هذا قول جمهور المفسرين رحمه الله والله أعلم. نعم، مر عليكم وسمعتم أن النفخ في الصور هذا قيل اسمه إسرافيل كما سمعتم، والله أعلم ولا يضر، يعني إذا جهل الإنسان اسم الملك النافخ، لكنه ملك ينفخ في الصور، والصور قرن الله أعلم بعظمه، فإذا نفخ في الصور هذا يتدمر الكون في النفخة الأولى، ويصعق كل من في السماء والأرض إلا من شاء الله ألا يصعق، قيل مثل جبريل عليه السلام بعض الملائكة، وهذه الصعقة يصيرهم كالموتى أو يموتون منها، ثم ينفخ فيه أخرى. والأدلة في هذا كثيرة، وبين النفختين الله أعلم بالمقدار، هل 40 سنة أم 40 يوما أو شهرا أو ساعة لا يضرنا، لكن نحن مأمورون بالإيمان بذلك، نؤمن بالنفخ ونؤمن بالحياة بعد الموت، هذا الذي يلزم الإنسان ويلزم الجان، الإيمان بالنفخ والإيمان بالبعث والنشور والجزاء بعد البعث والنشور، المحاسبة. الآن سيأتيك قال: فيحيى كل من قبر، حتى من لم يقبر لو أكلته السباع وصار عصيرا في بطون السباع، أو احترق وصار رمادا، أو صار على وجه الأرض ترابا، كل هؤلاء يبعثون بأمر الله جل وعلا، فهمنا؟ وإنما أغالب بني آدم الأكثر منهم مقبور، فلذلك يعبر المعبرون أن يبعث من في القبور، هذا يعني كان الكفار ينكرون ذلك، ولهذا جاء القرآن بتقرير البعث كثيرا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. طيب، فمن في القبور بعد تدمير السماوات والأرض بعد ذلك يأذن الله بالبعث بالنفخة، وينزل الله جل وعلا مطرا يحيي هذه الأبدان بأمره سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فيحيى كل من قبر بعد هذه النفخة الثانية كما علمت من الأدلة وأقوال العلماء. والخروج من القبور مذكور في القرآن الكريم في آيات، قال تعالى وإذا القبور بعثرت، وقال تعالى فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، فيخرجون من قبورهم إلى ساحة الحساب، فعند ذلك تنصب الموازين وتنشر الصحف، فيسعد أهل الإيمان ويخسر أهل الكفر والطغيان، نسأل الله السلامة. قال الناظم كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور. قال في الشرح قوله رحمه الله كما بدا خلقهم، أي أن الله عز وجل يعيدهم كما بدأ خلقهم أول مرة، كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكفار العرب وغيرهم من الملاحدة كانوا ينكرون البعث والنشور والحساب، فرد الله عليهم. وفي زماننا كثر هذا الشيوعية وعباد النيران وغيرهم ممن يكذب بالجنة والنار والجزاء. والأدلة في الرد عليهم كثيرة من الكتاب والسنة، بل كان الأنبياء يحذرون أممهم من النار وسوء الجزاء، واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث والجنة والنار، ولكن لم يعملوا لذلك فكذبوا رسل الله وكفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلو ماتوا فهم في النار. نعم، وهذا البيت تابع لما سبق، أن الله عز وجل ينشئ من بدأهم أول مرة من غير مثال سابق، ويخلق الله عز وجل هذه الأبدان في الدنيا مع حياة متفرقة يعني مختلفة الأعمار، ثم يموتون، ثم بعد ذلك يبعثون، ينشئهم الله كما بدأ أول مرة، كما بدأهم وبدأ خلقهم، فالله قادر أن يعيدهم، يعني يرد على من يكذب بالبعث. وقلنا في هذا الزمن الشيوعيون وكذا أيضا عباد النيران المجوس ما زالوا إلى اليوم، السيخ وهكذا أيضا الذين ينكرون البعث ويبكرون النشور أمم. اليهود والنصارى وإن كانوا يؤمنون بالبعث والنشور لكنهم كفروا كفرا آخر، كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشركوا، عبدوا غير الله. فاليهود عبدوا العزير ابن الله كفي زعمهم، وليس لله ابن، ليس لله ولد سبحانه ولا صاحبه. وكذلك النصارى أشركوا وكفروا حيث عبدوا الصليب، وعيسى لم يصلب، حتى لو صلب ما لهم حق أن يعبدوه، فهو عبد لله رسول من رسل الله. فعلى كل، أهل الإسلام هم الموفقون في هذا، وأما من كفر فيحشر إلى الجحيم والعياذ بالله. من كان من أهل الفترة لم يسمع بالدين ولم يبلغه الدين في هذا الزمن أو قبل البعثة النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم أو من قبل، يمتحنون، يأمرهم الله أن يذهبوا إلى جهنم، فيقال لهم ادخلوا، فمن دخل أو أراد أن يدخل كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى وامتنع فهذا يسحب إلى النار. تفضل.